الشيخ يجوز الصوم الحين بالنسبه للي عليه دبر، يجوز انه يصوم يعني متصل او فيه تخاف يعني. شو انت؟ انا يجي صوم دبر عليه دبر رمضان؟ لا ما في تتابع، ما في صيام رمضان. ايه انت تابعته حسن ولا مو لازم؟ لو صام افضل حتى يقضي، ما في مو بلازم تتابع. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نبدأ بما يتصل بالموضوع إن شاء الله.